الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه، ويثبته على الهدى والتقوى، ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم. وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات، وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشياطين وشيطانهم، وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير. فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله، فإن الناس كأسراب القضاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال المصنف رحمه الله: فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه، ويثبته على الهدى والتقوى، ولا يتبع الهوى. هذا الأمر هو من المطالب العظيمة التي يسعى إليها المؤمن، وذلك أن الاستقامة هي استقامة القلوب، فمتى ما استقام القلب استقامت الجوارح. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو بمثابة الملك للجوارح، وكلها منقادة له. ولهذا أول ما يبدأ الخير من القلب، ثم تنبعث الجوارح، وأول ما يحصل التأثر سواء التأثر بالخير أو بالشر يبدأ من القلب. فأول ما تبدأ الطاعات هي إرادات وعزائم في القلوب، ثم تقوى إلى أن تكون من الأعمال. وكذلك الذنوب أول ما تبدأ خطرات في القلوب، ثم تقوى إلى أن تخرج إلى حيز العمل. فالمسلم محتاج إلى صلاح قلبه، وهذا ما كان عليه الصالحون، كانوا يكثرون من الدعاء لصلاح القلوب. في دعاء عمر متقدم: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. والدعاء بالإخلاص فيه إخلاص القلب وصلاح القلب، وهذا ما كان عليه العلماء. ومن الأمور القريبة منا ما كان عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فذكر أحد طلاب العلم يقول أنه صاحب الشيخ مرة في عمرة، ويقول: كنت ملاصقا له وأرقب دعاء الشيخ، يقول: فكان أكثر دعائه في عمرته في كل أحواله يقول: اللهم أصلح قلبي، اللهم أصلح قلبي. وقرأ هذا أحد القراء وعلق على هذا، قال: وأنا صحبت الشيخ قبل 24 سنة ووجدت أكثر دعائه هذا. ثم ذكر أحد الجلساء له من قديم أن دعاء الشيخ منذ أن عرف وهو يكثر من هذا الدعاء. وهذا نموذج حي لهذا الرجل الذي يسعى المسلم وطالب العلم أن يقدم لهذه الأمة شيئا مما قدم هذا الرجل المبارك. وهذا دعاؤه توجه إلى الله عز وجل بصلاح القلب، لأنه إذا صلح القلب وسلم من الغل والحسد والضغينة والأدواء القلبية التي تكون في القلوب، صلح هذا القلب، وإذا صلح أصبح مهيئا لقبول الخير وقبول الموعظة والتأثر بكتاب الله وبكلام الله والتأثر أيضا بالمواعظ، فإن هذه القلوب منها قلوب قريبة مهيئة للخير، ومنها قلوب مغلقة والعياذ بالله لا تكاد تنتفع. فمتى ما صلح القلب أصبح مهيئا لأعمال الخير، وأصبح كالأرض الصالحة للزراعة، أي بذر يبذر فيها ينبت. وأما القلوب البعيدة كالأرض غير المنبتة التي لا تكاد تنبت شيئا من الزرع. وصلاح القلوب به صلاح الأعمال، كما قال بعض العلماء: لا يستقيم رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. فاستقامة الرجل أول ما تبدأ بالصمت وعدم الخوض، فترى الصالحين فيهم صمت وعدم الخوض فيما لا يعنيهم، ثم هذا مرجعه إلى استقامة القلوب، فإن استقامة الجوارح دليل على استقامة القلوب. ولهذا ذكر العلماء في مباحث الإيمان، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فمتى ما صلح القلب أثر في أعمال الجوارح، وكذلك يفعل الرجل أعمال الجوارح فتؤثر في صلاح القلوب، فبينهما تلازم. فأكثر من الطاعات يصلح بها القلب، وإذا صلح القلب أصبح موجها للجوارح في بقية أحواله وفي بقية أيامه، إلى أن يصبح القلب هو القائد لهذه الجوارح بالخير، إذا كان موجها لها بالخير وكان الذي فيه الخير. قال: ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى. أيضا التوجه إلى الله عز وجل والتوكل عليه في استقامة القلوب، لأن هذه القلوب كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا يغتر العاقل يقول: أنا مؤمن وأنا مستقيم على الهداية وعلى الطاعة 40 سنة 50 سنة. لا، الله عز وجل يثبت هذه القلوب ويزيغها بحكمته وعدله. ولا يأمن الإنسان على نفسه الفتنة، ولو لم يبق له في الحياة إلا يوم واحد وهو العابد الذي عبد الله 100 سنة، فإنه لا يأمن على نفسه في بقية عمره ولو كان يوما واحدا أن يزيه. فيتضرع إلى الله ويتوكل على الله في استقامة قلبه، لأن هذه القلوب مرجعها إلى الله ولا يمكن أن تستقيم. ولهذا هي من أصعب الأمور، كما قال بعض السلف: قال: ما وجدت شيئا علي أشد من النية. قيل: لما؟ قال: إن القلب يتقلب علي. القلب لا يملكه الإنسان، يدخل في صلاته مخلص لله عز وجل، ويعرض له الشيطان بالخطرات والوساوس وبحديث النفس أو بتزيين الرياء، ولربما ختم عمله بغير إخلاص، ويتكلم بالكلمة ولا يختمها إلا وقد يعني دخل عليه الشيطان. ولهذا كان بعض السلف يحرصون على الإخلاص، كان بعضهم يقول: إذا تكلمت وأعجبك الكلام فاسكت، وإذا صمت وأعجبك الصمت فتكلم. يعالجون أنفسهم بحيث لا يدخل الشيطان على الإنسان ويزين له قوله أو يزين له صمته ويغتر بذلك ويهلك. وهذا ما أرشد الله عز وجل إليه في قوله: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءك. فلذلك فادع واستقم، أمر الله بالدعاء والاستقامة. استقيموا ولن تحصوا، لأن الإنسان ما يحصي الاستقامة ولا يستطيع، ولكن يسأل الله أن يعينه، كما جاء في دعاء المؤمنين في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الإنسان له أصلان عظيمان يقوم عليهما دينه، وهما الاستعانة والعبادة. لا غنى له عن ربه في قضاء حوائجه الدينية والدنيوية، ولا غنى له عن عبادته، يعبد الله ويستعين بالله على عبادته. فإذا وفقه لشيء من الأعمال الصالحة يحمد الله الذي هداه لهذا العمل، ولا يفخر بعمل ولا يغتر بعمله، لأن الله هو المنعم المتفضل، هو الذي من علينا بالعلم ومن علينا بالعمل ومن علينا بالإعانة، فالفضل منه وله الحمد كله أوله وآخره. والإنسان ضعيف، ويعتبر الإنسان بنظرائه الذين هم مثله في العقل وفي القوة لم يوفقوا لمثل ما وفق إليه، فما الذي خصك بهذا الأمر؟ هو الله عز وجل. وإلا الإنسان جهول ظلوم منذ أن ينشأ وهو لا يدري عن أمره، ولا ربما عاش سنين وهو لا يتعلم ولا يعرف العلم، فيهديه الله عز وجل. كما ذكر شيخ الإسلام يقول: الناس في هذه الأزمنة المتأخرة قل أن ينشأ الناشئ، لم يتلطخ بشيء من المعاصي والذنوب لقلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولقلة الموجهين، فإذا توجه واستقام وعرف دينه واستقام على عبادة الله عز وجل لا ينبغي له أن يكون فخورا بذلك، كما كان بعض السلف يعاتب نفسه يقول: أمذنب في الصغر مراء في الكبر، يعني الإنسان في الصغر له ذنوب، فإذا كبر لا ينبغي أن يختم حياته برياء، في الصغر ذنوب وفي الكبر رياء، وإنما يحمد الله أن هداه وأرشده إلى الدين ورزقه الاستقامة، فإن هذه منة من الله. فلذلك فادع واستقم كما أمرت. هذه الآية كانت تشق على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر أن هذه الآية من أعظم الآيات، فإن الله أمره بالاستقامة كما أمر، وهذا أمر عظيم. فاستقم كما أمرت، وهو أمر بالدين كله، وهذه الآية عظيمة تدل على عظم هذا الأمر وعلى ثقل هذا الأمر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبة به الأمة من بعده: أمرنا بالاستقامة كما أمرنا للعبادة. أمر الله بالاستقامة على ما شرع لنا من الدين، ولا تتبع أهواءهم، أي لا تتبع أهواء المشركين الذين يدعونك إلى موافقتهم في بعض الأمور، ويريدون أن تداهنهم في شيء من دينهم، وإنما استقم على عبادة الله عز وجل، ولا توافق للمشركين ولا أهل الكتاب ولا غيرهم من الناس. وقل: آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. وقل: آمنت بما أنزل الله من الكتاب، من كتاب أي من كتب الله عز وجل التي أنزل. وهذا الإيمان بالكتب عام يشمل جميع الكتب، قد يطلق الكتاب ويراد به الجنس، وقد يذكر الكتب السابقة. وأمرت لأعدل بينكم، أمر بالعدل بين الناس، وأن يعدل بينهم في الحكم، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وهذا ما أمرت به الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات، وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراءهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فإن معهم نفوسا وشياطين. يعني الإنسان محتاج إلى دفع هذه الفتنة التي أصيب بها الناس، وترى من أصيب بهذه الفتن في الدين والدنيا من نظراء البشر ومن نظراء الناس، ولربما كان أقرب الناس إليك من قريب أو أخ أو صاحب رحم قريب منك، ابتلي بذنب، ابتلي بأمر، فعليه أن يسأل الله أن يقيه هذه الفتنة التي وقع فيها بعض الناس، لأن الإنسان كما أن مع ذلك نفس أمارة، فمعه نفس أمارة ومعه شياطين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان إلا ومعه قرين. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: حتى أنت؟ قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. اختلف في ضبطها، فأسلم قيل فأسلم منه، أو فأسلم أي أسلم ذلك القرين فأصبح لا يأمره إلا بخير. قال: فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشياطينهم. هذا مما يعني يعرف بالتجربة ويعرف بالسنن الكونية، أن الناس يقلد بعضهم بعضا، وأن الناس إذا رأوا المخالفة سهلت عليهم. ولهذا ذكر أن بعض الناس لربما ليس له إرادة في فعل خير أو شر، فإذا رأى الناس يفعلون فعل، وهذا جبل عليه كثير من الناس في الخير والشر، فإذا رأى الناس يصلون صلى معهم، قال كيف يسبقوني إلى الخير. بعض الناس يظن أن هذا رياء، هذا ليس برياء، لكن بعض الناس لا ينشط منفردا، وإذا دخل مسجد من مساجد المسلمين أو أماكن عبادة ورأى الناس يصلون يذكرون الله انبعثت نفسه، وليس هذا برياء، لكنه يرى الناس يعملون فيحب أن يشاركهم بالخير وتنبعث نفسه لعمل الخير. وكذلك المنافسة بين المسلمين في الخير تحصل من رؤية أهل الخير. ولهذا من حكمة الله أنه شرعت لنا بعض العبادات الظاهرة مثل هذه الصلوات، شرعت لنا حتى يتأسى المسلمون بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم ببعض وتنبعث نفوسهم على الأعمال الصالحة. وهذا من حكمة الله في تشريع هذه العبادات الظاهرة التي يجتمع لها المسلمون في مساجدهم، أن الإنسان يقوى ويزداد فيه وازع الإيمان إذا ما رأى المسلمين يتنافسون في الخير. وفي مقابل هذا أيضا الذنوب، لربما كان الإنسان في مجتمع لا يحدث نفسه بمعصية فيرى الذنوب الكثيرة ويرى الناس يفعلون، ثم لا يلبث إلا أن يشارك هؤلاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجالسة، مجالسة أهل الشر، قال: مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء كحامل المسك ونافق الكيل. ثم ذكر أن لكل جليس له أثر في صاحبه، فجليس الخير يؤثر وجليس السوء يؤثر شئت أم أبيت. والإنسان مهما كان ومهما بلغ به عقله وسنه فهو بحكم طبعه لا بد أن يوافق الجليس، ولو لم يكن إلا أن يقوى أن يضعف وازع الإيمان في نفسه، حتى إنه لربما رأى بعد ذلك الذنوب التي يباشرها الجليس ولا ينكرها لأنه يراها منه في كل يوم، مثل ما نلاحظ الآن ترى بعض المخالفات لكثرة رؤيتها أصبحت كأنها ليست ذنوب. يعني قديما قبل يعني أن تنتشر هذه الأجهزة كان أهل الخير والصلاح إذا رأوا رجلا في يده كاميرا يصور غضبوا غضبا شديدا في الأسواق، يقولون كيف هذا في المدينة تصور، ما علمت حرمة التصوير، انظروا الآن ما الذي أفضى إليه حالنا داخل صفوف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام يخطب والناس يصلون، يقوم الناس يصور بعضهم بعض، والناس من حولهم ينصرفون لا يكاد يوجه إلى الخير وينكر المنكر أحد. يعني سهلت على المسلمين هذه الذنوب، مع أنه في المسجد بعضهم يصف صفوف وكأنه في أسواق يتصورون صور تذكارية ولا يكاد أحد يوجههم. يقل الآن الناصح، والناصح قد يكون غريب في مجتمع يقل فيه إنكار المنكر، فسهلت حتى يأتي بعد ذلك أهل الصلاح والخير ويفعلون هذا الأمر. في بداية الأمر لا ينكر المنكر حتى يسهل على قلبه، إلى أن يأتي عليه زمن يقول طيب هذه الصور مختلف فيها، ما الذي يمنع؟ إلى أن انتشرت الآن الصور حتى ترى بعض طلاب العلم وأهل الاستقامة الآن في أجهزتهم صور لأبنائهم يلتقطونها وتبقى لربما أيضا عندما يفتح الجوال في المسجد تظهر الصور. كيف سهلت هذه الأمور على المسلمين لقلة الوازع في إنكارها ابتداء، إلى أن يأتي بعد ذلك زمن يكون المتمسك بالخير غريب ويكون هو الشر، حتى يقال انظروا إلى هذا المتشدد. وسيأتي هذا المتشدد الذي يمنع من الصور. كيف انتشر هذا الأمر؟ لعدم الإنكار ولكثرة مخالطة أهل المخالفة، وهكذا بقية الذنوب. أول ما بدأت هذه الأطباق وما يسمى بالدشوش، يكاد أهل الخير أن يفتكوا ببعض من يضعها على بيته، والآن أصبحت منتشرة في كل مكان لا يكاد ينكرها أحد، بل تراها في بيوت يظن بها الصلاح والاستقامة ولا يكاد ينكرها أحد. تبرج النساء، انتشر حتى المساجد، في ساحات المسجد تجد المرأة متبرجة ولا ربما تلتقط الصور، يعني أمور تنتشر بين المسلمين في كل يوم حتى يضعف وازع الإيمان. ويأتي على المسلم زمن القابض على دينه كالقابض على جمر، لا يكاد يذهب إلى مكان إلا والمنكرات بين يديه، لا يكاد يرفع بصره إلا على منكر، لا نقول في الأسواق بل حتى في المساجد. يعني كيف الآن أصبح الإنسان يغض البصر، والله أحيانا لا يريد أن ينظر في الصفوف التي أمامه لأنه قد يرى عورة رجل. أصبحوا يأتون بملابس ضيقة وملابس غير ساترة، ولربما لو رفع بصره الإنسان في الصف الذي أمامه لرأى عورة كما تلاحظون، وهذا مشاهد. كيف أصبحنا يعني في هذه المساجد وفي هذه الأماكن يعني يبتلى الإنسان بالذنوب ويرى العورات، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور كلها تدل على يعني ضعف الوازع الديني إذا ما شاع المخالفة والمنكر، ومتى ما قوي الوازع الديني والإنكار ضعف الشر والفتنة. قال المصنف: فإن الناس يعني جبلوا على هذا. قال: والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. القطا طائر معروف، ومن خاصية هذا الطائر أن هذه الطيور أنه يتبع بعضها بعضا، طائر القطا يسير على هيئة أسراب، ولهذا يضرب به المثل في الاجتماع، يقولون كأسراب القطا، فهذا الطير يسير على هيئة أسراب ويتبع بعضها بعضا، وأصبح يضرب به المثل في تقليد الناس بعضهم لبعض، يقول الناس كأسراب القطا، يقلد بعضهم بعضا، لأن الإنسان مجبول على التشبه بمن حوله وعلى مجاراة من حوله، شاء من أبى، فإن كان الذي حوله من أهل الخير تشبه به. ولهذا بعض الناس يجالس طلاب العلم وأهل الاستقامة، وإذا به كهيئة طلاب العلم في سمته وفي طريقته، ولربما انتفع به العلم لكثرة مجالسته. وإذا جالس طالب العلم العوام ومن لا يبالي بأخلاقه وبحديثه لربما وافقهم أيضا فيما هم فيه. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على صحبة أهل الخير الذين يعينونه على الاستقامة ويوجهونه إلى الخير وهو متأثر به، كما يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يعني شئت أم أبيت لا بد أن يتأثر بك وتتأثر به. فإذا صاحبت أهل الخير تأثرت بهم وارتفعت إلى أخلاقهم، وإذا صاحبت من دونهم تأثرت بهم. ولهذا تعرف أخلاق الرجل وتعرف جلساءه بأخلاق، فتعرف الذي يجالس النساء بأخلاق، تعرف الذي يجالس الصبيان بأخلاق. بعض الرجال يتصرف كالصبيان، هذا تجد أنه يخالط الصبيان ويجالس الصغار كثيرا ويلاعبهم إلى أن يتأثر بأخلاقه. ولا نقول أنه لا يداعب الصغار، لكن ينبغي الإنسان يكون سم، وأن يكون له وقار، وأن يكون له هيئة يلتزم بها، لا نقول أمام الناس بل في كل مكان، لأنك إذا فعلت شيئا في السر في البيت ستفعله في الخارج، وإذا التزم الإنسان سمته وأخلاقه وهيئته وحركته في كل مكان خرجت عليه في كل مكان. ولا تقول هذا المكان لا يوجد فيه أحد لا يراني أحد. يراعي المسلم السمت الحسن والأخلاق الطيبة ويعود نفسه على ذلك ولو كان في غرفة مظلمة لا يراه ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل، حتى يتعود الخير، يتعود السمت الحسن ولا يكون خفيفا يعني في عقله وفي حركاته، وإنما يكون رجلا في مشيته وفي جلوسه وقيامه وفي كل أفعاله. كان الناس قديما يتعلمون السمت من مجالسة العلماء، يجالسونهم يتعلمون السمت منهم ومن مجالسهم. المصنف رحمه الله: ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أولادهم شيئا، وذلك لاشتراكهم في الحقيقة. وإن حكم الشيء حكم نظيره وشبه الشيء منجذب إليه، فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم. نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث في بيان أثر يعني الناس بعضهم في بعض من جهة الدعوة إلى الخير أو غيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لاحظوا الحديث: من سن سنة حسنة. سنة الحسنة هنا هو أن يسن شيئا يعين الناس على الخير ويكون من الدين، ولهذا قال العلماء: لا يعرف أن هذه السنة حسنة أو سيئة إلا بالدين. كيف عرفنا أنها حسنة؟ إنما نعرف ذلك بالدين. فمن سن في الإسلام سنة حسنة أي أوجد طريقة تعين الناس على دينهم. وهذا الحديث له مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة فتصدقوا وكانوا فقراء، حتى جاء رجل ومعه صرة في يده كادت أن تميل بها يده أو مالت، فوضعها في ذلك المكان الذي تجمع فيه الصدقة، فتتابع الناس بعد ذلك يتصدقون بمثل هذه الصدقة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن هنا الصدقة العظيمة هي من الإسلام، وهذا سن سنة، الناس كانوا يتصدقون بصدقات يسيرة فجاء سن هذه السنة وهي الصدقة العظيمة فتابعه الناس عليها. وهكذا في مقابل ذلك من سن سنة سيئة، وهو أن يحدث بدعة أو أمرا يعني ليس من الدين فيتابعه الناس على ذلك. وهذا الحديث يحتج به محسن البدع الذين يحدثون البدع ويقولون هذه سنة حسنة. نقول أن البدع ليست مما يسن من الحسنات، لأن البدع كلها ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. فليس في البدع ما هو حسن، وكل البدع سيئة. ولكن المقصود هنا كما جاء في بعض الروايات: من سن في الإسلام. قال العلماء: قال في الإسلام ولم يقل للإسلام، يعني شيء داخل الإسلام. مثال ذلك: يدعو الناس إلى عمل من أعمال الخير ويقول من أراد أن يتبرع لهذا العمل نيسر عليه الطريق، هناك حساب في البنك ممكن أن تتصدق متى ما شئت فيسر على الناس، هذه سنة حسنة. أو قال هناك صندوق توضع فيه الصدقات، لأن قد لا يتهيأ أن يكون هناك إنسان يقبض الصدقات في كل وقت، هذا صندوق موجود من كانت له صدقة يضعها فيه. فهذه من السنن الحسنة، ومن السنن الحسنة هذه الأمور المبتكرة التي أعانت الناس على الخير، مثل المكبر إذا استخدم في أبواب الخير والمذياع والكتب، وهذه الوسائل التي الآن استحدثت، وإن كان من أحدثها قد يريد بها الدنيا، لكن انتفع بها المسلمون في الخير، كما قام بعض الخيرين وبعض أهل الخير والفضل الذين يشكرون على جهودهم في تسخير هذه الوسائل الإعلامية وهذه الأجهزة في الخير، فأصبحوا يدخلون فيها الكتب ويدخلون فيها الدروس ويستخرجون المقاطع وينشرونها في كثير من الأماكن، وتصل الناس وانتفع الناس انتفاعا عظيما بهذه الجهود المباركة. فهذا خير عظيم، ولا هذه الأجهزة استحدثها كفار يريدون بها الدنيا، ولا ربما أرادوا بها الشر، فسخرها بعض المسلمين في خدمة هذا الدين، فيكون هذه من السنن الحسنة التي استخدمها هؤلاء في خدمة الدين وانتفعوا بها. قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. لاحظوا حكمة الله، له أجرها هذا واضح، وله أجر من عمل بها، ولربما لم يدعو إليها. لماذا؟ هذا دليل على أن كل من فعل شيء فهو مؤثر في غيره. كيف أجرت على عمل لربما فعلته ولم تدعو الناس إليه؟ مثل هذا الرجل الذي تصدق بصدقة عظيمة، تصدق وانصرف، ما قال أيها الناس تصدقوا، فقام الناس يتصدقون مثله، فأجر على صدقاتهم لأنه هو الذي سن هذه السنة. هذا دليل، وهذا والله عز وجل حكيم عليم، لو لم يكن هذا له أثر في الناس ما أجر، فما أجر إلا لأثر في الناس يعلمه الله عز وجل، وهو أن الناس انبعثوا بالعمل لما رأوا هذا يفعل، فرأوه يفعل الخير فعلوا مثله. وكذلك في مقابل هذا، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني مع أن هذا الذي فعل السيئة الحسنة لربما لم يدعو الناس إليه، لكن هو الذي ابتكر هذه السيئة. هذه الأجهزة الفتاكة التي تضر المسلمين، أول من أدخلها وأول من سعى إلى إدخالها ثم تابعه الناس عليها، عليه وزر الناس. كل أمر الآن يحدث في المسلمين، أول من أدخل هذه الأجهزة إلى هذا المسجد وبدأ يصور، هذا الذي يرتكب أوزار كل من تبعه، لأن هذا المسجد ما كان أحد يجرأ أن يتصور فيه. أول من فعل هذا رجل، ثم تابعه آخر، ثم أصبحوا مجموعة، إلى أصبح الناس الآن يقول بعضنا، ربما قال بعض المسلمين، لو كان هذا منكر ما فعله هؤلاء المسلمون، فيظن أن هذا أمر طبيعي، وإلا ما يمكن أن ينتشر بين المسلمين هذا ليكون منكر. فهذا دليل على أثر صاحب المخالفة في غيره، ولهذا العاقل ينبغي له أن يحذر أن يكون قدوة سيئة إلى الناس يوم القيامة بأمر يحدثه في الدين، أمر يقول الرجل الكلمة ويموت وتبقى بدعة إلى قيام الساعة، السبئية، الجهمية، الأشعرية، الاعتزال، الخوارج، الباطنية، الصوفية، هذه كلها بدعة أحدثها رجال، مات هؤلاء الرجال من آلاف السنين وبقيت بدع إلى اليوم. أول من ابتدعها هو الرجل الذي دعا إليها، ولهذا يقال أول من تكلم في القدر فلان، وأول من تكلم في الخوارج بعقيدة الخوارج فلان، يقال أول من خرج على عثمان رجل قال يا نعسل، يطعن في عثمان رضي الله عنه، فتجرأ الناس وتابعه الناس على الطعن. هكذا الآن الفتن، أول ما تحدث فتنة في بلد من بلدان المسلمين يقوم رجل ويدعو إلى الخروج، رجل واحد، ثم يتابعه ناس إلى أن تكون فتنة، فيحمل أوزار كل هؤلاء، كل الدماء التي تسفك في بلاد المسلمين بسبب يعني هذا الرجل الذي يعني فعل هذا الأمر. نواة هذه الفتن كما تعلمون في الأحداث، رجل حرق نفسه في تونس وانبعث الناس له وخرجوا، ثم تابعهم الناس في البلدان الأخرى إلى أن أصبحت فتنة عامة في بلاد المسلمين. انظروا والعياذ بالله إلى عدم التوفيق، رجل يفعل فعل فيكون قدوة سيئة للأمة كلها، وله رجل في أقصى بلدان المسلمين لربما لم يشعر به إلا قليل، يتأثر به أهل بلد كامل تابعون على هذا الأمر، ثم ينتقل إلى بلد آخر وإلى بلد آخر، ولا ندري متى تنتهي هذه الفتن التي يسميها الكفار الربيع العربي، وهو ربيع الكفار كما قال بعض العلماء بإشاعة الفتن في بلاد المسلمين. يعني العاقل يتأمل هذه الأمور، يكون له موعظة وعبرة في أن لا يحدث فتنة، وأن لا يبتدأ بمقالة يتابع فيها فتكون فتنة إلى قيام الساعة، يتحمل وزر كل من تابعه على هذا الأمر. وهذا من حكمة الله، والله عز وجل كما هو معلوم ولا يظلم ربك أحد، الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، فكيف الله عز وجل يحاسب هذا الرجل على أوزار من جاء بعده مع أنه لم يأمره؟ قد يفعل الرجل المخالفة ولم يأمر، رجل يأتي بشيء يضعه على بيته ما أقل للناس اصنعوا ما صنعت، وما قال للناس افعلوا ما فعلت، لكن رآه جاره فعل مثله، ورآه الذي يليه فعل مثله، لأن ينتشر هذا الأمر في جميع بلدان المسلمين بسبب ما أحدثه هذا الرجل. ولهذا خاصة نحن في زمن كما يقولون زمن الإعلام، يعني الكلمة الآن تقال في أي مكان وتنتشر في الأرض كلها، فعلى الإنسان أن يكون حذرا من أن يكون داعية إلى ضلالة فتنتقل هذه الضلالة ويموت الرجل وتبقى ضلالته تنتشر في الناس ويحاسب على أوزارهم إلى يوم القيامة، ويسعى أن يكون داعية إلى الخير حتى ينتشر الخير على يديه ويتبعه المسلمون فيما يوجه إليه من الخير وينال أجورهم إلى يوم القيامة. الناس رجلين، رجل يموت ثم يؤجر بعد موته، ورجل يموت وهو يحمل أوزار الناس بعد موته بما قدمت أيديهم في حياته، هذا قدم الخير ودعا إليه، وهذا قدم الشر وأخذ بجريرة غيره، لأنه هو المؤثر، ولأن الله حكيم عليم، لو لم يكن هذا له أثر في الناس ما حوسب على أوزاره. فهذا دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا لا يقول هذا ذنبي بيني وبين الله، هذا الذنب سينتقل إلى غيرك وسيقلدك الناس عليه وسيتأثر بك الناس، ثم بعد ذلك إذا سننت هذه السنة السيئة ستكون محاسبا على كل من قلدك ومن شاركك فيها. ولهذا قال في الأول من غير أن ينقص من أجورهم شيء، يعني في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وقال في السيئة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وهذا كلام الصادق المصدوق، يعني لا تظن أن الأمر مبالغة، يعني يحمل أوزارهم إلى يوم القيامة مبالغة، يؤكد هذا من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، لأنه هو الذي أحدث الشر. وهذا الحديث لو لم يكن في البدع والمحدثات إلا هذا الحديث، والله يكفي أن يكون هذا الحديث زاجرا عن إحداث الفتن والبدع، سواء البدع الاعتقادية أو الأمور الأخلاقية الآن المحدثة في بلاد المسلمين، مثل من يتشبه بالكفار بعض المسلمين ما رأى الكفار لكن رأى فلان يفعل ففعل مثله، إلى أن ينتشر التشبه في بلدان المسلمين لتقليد بعضهم لبعض، وهكذا يحاكي الناس بعضهم بعضا، كما قال شيخ الإسلام: الناس كأسراب القطا، يعني شئنا أم أبينا يتأثر بعضهم ببعض. ولا تقول هذا عاقل وله عقله، بل كل إنسان له تأثر بمن حوله ولو لم يشعر به. حتى إن الناس اليوم، وهذا مما هو معروف، يعني من تتلمذ على شيخ، كثير من التلاميذ يأتي بعض الناس يقولون هذا يحاكي شيخه ويقلد شيخه، وهو لم يقصد التقليد وما حاكاه في شيء، ولكن جبل على هذا الأمر دون أن يشعر به. وهكذا من قرأ كتابا فإنه يتأثر بصاحبه ويقول الناس هذا يحاكي فلان، وهو لا يحاكيه، لكن الإنسان بطبعه متأثر سواء شعر أم لم يشعر. نعم. المصنف رحمه الله: وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا، كثيرا ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم إما للمعاونة على ذلك، كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحوهم، وإما بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر، فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير، إما حسدا له على ذلك لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون له عليهم حجة، وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو من يرفع ذلك إليهم، ولئلا يكونوا تحت منته وخطره، ونحو ذلك من الأسباب. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الأمر وهو تقليد الناس بعضهم لبعض قد يكون في الديانات وقد يكون في أمور الدنيا، وذكر أن أهل الانحراف في الأمور الاعتقادية أنهم يحبون مشاركة الناس لهم فيما هم فيه، ولهذا قال: فإذا كان هذان داعيان قويين فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران. داعيان الأولان وهو موافقة الناس بعضهم بعض في الخير ووجود المقتضي وموافقتهم لهم في الشر، يعني موافقتهم لهم فيما هم فيه، فكيف إذا انضم إلى هذا داعيان آخران، وهو أن أهل الخلاف يحبون موافقتهم ويبغضون مخالفتهم. ولهذا تلاحظ الآن ما من صاحب ديانة إلا وهو يدعو الناس إلى الدخول في دينه ويدعو الناس إلى أن يوافقوه فيما هو فيه، لأن الناس جبلوا على محبة موافقتهم وعلى بغض مخالفتهم. وهذا يحصل في الديانات الباطلة ولو كانت يعني كافرة، ويحصل أيضا في بعض العقائد المنحرفة عن الدين وعن السنة، كل يدعو إلى موافقته. قال: وكذلك في أمور الدنيا والشهوات، فإن هؤلاء الذين يفعلون المعاصي يحبون للناس أن يشاركوهم فيما هم فيه، وهذا إما أن يكون طلبا لمعاونته مثل قطاع الطريق، يطلبون من يجدونه أن يكون معهم حتى يعينهم على ما هم فيه من شر وفتنة. وكذلك شرب الخمر، قال أنهم يرغبون في من يوافقهم، وهذا إما أن يكون طلبا لإعانتهم أو حسدا من عند أنفسهم، لا يحبون لغيرهم أن يتميزوا عنهم بخير وفضل. ولهذا ترى أن أصحاب المنكر إذا اجتمعوا على منكر وانعزل عنهم رجل صالح وقال لا أشارككم فيه، قاموا قومة واحدة ضده وشددوا عليه، ولربما فتكوا به لأنهم يرون أنه يتفضل عليهم ويحملهم على الوقيع به الحسد، وذكر أمور يعني باطنة وأمور يعني عظيمة، منها يعني أنه لربما قالوا خوف أن يعاقبنا، أو خوف أن يبلغ عنا كما يقول الآن، أو خوف أن يكون شاهدا علينا، لكن إذا دخل فيما هم فيه كما يقولون أصبحوا في الفتنة سواء. وهذا كما قال الله عز وجل، قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، يعني يودون أن يرجع المسلمون إلى الكفر حسدا من عند أنفسهم. وهكذا كل صاحب فتنة يعني يتمنى أن يكون الناس معه حسدا من عند نفسه، أو خشية أن يعاقب أو أن يشهد عليه بذلك. قال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، دليل على أن هذا الأمر لا يرجع إلى خفاء الحق، لأنما يعلمون الحق، لكن الذي يحملهم على هذا هو الحسد. وقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر. وهذه الآية عظيمة في كل صاحب فتنة، أن كل من كان في فتنة يود أن يوافقه الناس عليها حتى يكونوا سواء. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنى النساء كلهم، كلمة عظيمة من الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وهذه مأخوذة من الآية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالسلف يتنبهون لدلالات القرآن لأمور عظيمة. قال ودت الزانية لو زنى النساء كلهم، لماذا؟ حتى لا تعير بالزنا ويكون هذا طبع النساء كلهن. ولهذا يسهل على النساء في هذه الأزمنة والعياذ بالله إذا وقعت في أمر لكثرة ما تسمع ممن يقع في الزنا، تسهل عليها الفضيحة، بخلاف في المجتمعات المحافظة فإن هذه الفضيحة عظيمة، وقد يعني يرجع الأمر إلى أن تقتل المرأة سواء بحق أو بغير حق، سواء بالحد وهو أن ترجم الزانية، أو أنها تقتل من قبل بعض أهلها تعصبا، وقد تحملهم الغيرة، لكن لا يجوز قتل الزانية، وإنما يجب أن يبلغ يعني الحاكم عن هذا الأمر ابتداء أن يستر على من وقع في شيء من الفواحش، فإذا عم هذا الأمر ينبغي أن يرفع إلى الحاكم. فالشاهد أن كل صاحب مخالفة هو كذلك، وكذلك المرابي ود أن يكون الناس كلهم مرابون، وكذلك شارب الخمر يود أن الناس كلهم شربوا الخمر حتى يشاركونه في هذا الأمر. نعم. المصنف رحمه الله: والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد، قد يختارونها في النوع كالزاني الذي يود أن غيره يزني، والسارق الذي يود أن غيره يسرق أيضا، لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها. نعم، قد نبه هنا على أن المشاركة يعني ليس بالضرورة أن تكون في نفس المعصية، وقد تكون في نفس الفجور، مثل من والعياذ بالله من زنى بامرأة يدعو غيره إلى أن يزنى بها أو يوافقه في معصيته، وقد تكون الموافقة يعني في العين في النوع وليست في العين، يعني يود أن يكون زانيا ولو لم يكن كان بغير هذه المرأة، أو أن يشرب الخمر ولو لم يكن في هذا المجلس، يعني المهم أن يكون موافقا له في فعله، سواء شاركه فيه في مجلس واحد أو في عين واحدة، أو أنه شاركه في نوع الفعل بحيث يكون ممن يفعل هذه المعصية. نعم. المصنف رحمه الله: وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر، فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه، ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه، متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى، وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه، وهذه حال غالب الظالمين القادرين. ثم ذكر الداعي الثاني وهو أنهم يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم فيه. الداعي الأول نفسه الأمارة بالسوء طلب الموافقة، والداعي الثاني أنهم يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر. قال فإن شاركهم وإلا عادوه وأذوه، يدعونه إلى المشاركة، فإن شاركهم وإلا عادوه وأذوه. وهذه الأذية قد تكون بتنقصه وقد تكون برميه، مثل ما يفعل الآن بعض أهل المعاصي يرمون أهل الاستقامة بالتزمت والرجعية وعدم التحضر، ويعني يقول هذا رجعي، هذا عقول بالية، هذا ينافي الحضارة، عقول متحجرة، تسمعون مصطلحات تنتشر اليوم، يطعنون في العلماء في أهل الاستقامة، يقولون نحن في عصر الطائرة والصاروخ، وهؤلاء يريدون أن يجعلون في عصر الجمل والبغال والحمير، يتهكمون بطرق كثيرة وموجودة ويسخرون بهذا، يقول هذا في العصور الوسطى، يعني نحن الآن في العصر هذا ما زال في العصور الوسطى، يغمزون أهل الاستقامة بشتى المطاعن والتهم لينفروا من طريقتي. فيأتي الشاب المخدوع مسكين الذي لا يفرق، لا يريد أن يكون رجعيا ولا يريد أن يكون متزمتا، ويريد أن يكون متحضرا متفتحا، فيجاري هؤلاء. ثم الآن بدأت يعني فتنة عظيمة وتتردد حتى وصلت للأسف إلى طلاب العلم، وهو دعوة التشدد في الرأي. ما أكثر ما نسمع فلان متشدد في الرأي، فلان متمسك بالرأي. والآن ليس الأمر مسألة رأي، وإنما مسألة دين، يعني تأتي المسألة عليها النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينبه عليها طالب علم في مجلس يقال أنت والله متمسك برأي، متشدد في رأيك، ليس رأي، وإنما هو آية محكمة أو حديث أو سنة متبعة، يقال لا، ينبغي للإنسان أن يكون مرنا وأن يعطي مجال لقبول الآخر ولا تتشدد في الرأي. الأمر ليس رأي، الرأي إذا جاءت الآراء في الرغبات نعم فينبغي الإنسان أن يشدد، يسير مع أخوانه في طريق قالوا ننزل هنا ونصلي أو أمام، أو نتناول عشاء هنا أو أمام، وليس هناك مفسدة، يقول الأمر كما ترون لا بأس. لكن إذا جاءت أمور معصية ومخالفة لا يقول أن هذا رأي، هذا أمر مرجعه إلى الشرع، دل الدليل عليه، لا ينبغي أن يقال أن هذا متشدد. ثم انتشرت دعوات الآن وهو ينبغي لنا أن نقبل الآخر، ينبغي لنا أن لا نشدد في آرائنا، وينبغي لنا أن نقبل الآخرين على أي حال، حتى وصل الأمر إلى قبول الكفار وأهل البدع وأن نخضع لآرائهم. والآن أصبحوا يقولون كل شيء تريد أن ينجح لا بد أن تطرحه على الناس وتستفتي الناس فيه، ثم تظهر الآراء، حجاب المرأة يطرح وينظر استفتاء، هل تريدون الحجاب أم لا. هذه المسألة لها صور كثيرة، وهو أن الناس إذا وقعوا في أمر دعوا الناس إلى ما هم عليه، وإلا حصرت الأذية بأنواع الطعون، كما قال فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه ينتهي إلى حد الإكراه، إن تمكنوا من الإكراه أكرهوه على هذا الأمر أو دونه. المهم الموافقة، وكل صاحب مخالفة سواء كانت المخالفة متعلقة بمنكر أو حتى السكوت عن المنكر، لأن الساكت عن المنكر يتهم الذي ينكر بأن هذا متشدد وهذا يتدخل فيما لا يعنيه وهذا متنطع، ما يقول أن هذا آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يقول هذا متنطع تكلم، دع الناس لله، ما الذي يعنيك في الناس، أنكر بقلبك ودع الناس. يأخذون بعض النصوص ينزلونها تنزيلا خاطئا، من الذي قال أنكر بقلبك ودع الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ما قال أنكر بقلبك ودع الناس. فيلبسون الحق بالباطل، يأخذون بكلمة من النصوص ويعممونها ويبترون النصوص، وهذه فتنة خطيرة إذا لم يتنبه المسلم لها سيقع في حبائل هؤلاء. ولا بد لطالب العلم وللمسلم عموما، طلاب العلم على وجه الخصوص، أن يتنبهوا لهذه الحيل، لهذه الأساليب، وأن يثبتوا على دينهم وعلى الحق الذي هم عليه، ويوجه الناس إلى الخير بالأساليب المقبولة طيبة، ولا ينفروا الناس. لكن الخطر هو مجاراة الناس فيما هم فيه، أو الخضوع لهم والانقياد لهم إذا ما قصروا في أمر أن يشاركهم فيما هم فيه. توقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: كيف نرد على من يقول إن الاحتفال بالمولد النبوي عادة وليس عبادة؟ هذا يرده فعل من يحدثه، الذين يفعلون هذا ما يريدون به العادة، بل يريدون به قربة لله. ولهذا العاقل لا يخادع نفسه، كل من يحدث المولد لا يقول هذه نزهة، ولا يقول هذه كما يسمونها سهرة للتسلية، وإنما يقولون ليلة نعبد الله فيها بإحياء المولد أو بصيام هذا اليوم احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يرده فعل هؤلاء، والعاقل لا يخادع نفسه، ما أحد فعل مولد إلا وهو يريد به الأجر من الله، وهذا دليل على أن هذه عبادة يريدون بها العبادة، هذا فعل العابد المحتسب. فإذا كانت هذه الموالد وهذا المولد من السنة فهم مأجورون، وإن كان على غير السنة فهم مبتدعون محدثون، وهذا هو الصحيح. فإن هذا المولد لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة بل ولا من الأئمة الأربعة، حتى أحدثه بعض أهل البدع، فكما قال المصنف الناس يقلد بعضهم بعضا، فأصبح منتشر بين كثير من المسلمين بجهل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به في كل وقت، كما قال بعض العلماء بئسة المحبة لا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة في السنة، أنت في صلاتك وفي صومك وفي طعامك وشرابك وفي دخولك وخروجك، في كل وقت تتأسى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة وزاد ماله ومرت عليه عدة سنوات، فكيف يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة عن كل مال حال عليه الحول. فإذا حال الحول على مبلغ معين ولم يزكي، يزكي عن تلك السنة، ثم السنة الثانية كم بلغ فيزكي عن الثانية، ثم في الثالثة إلى أن يخرج الزكاة لهذا المال عن السنوات الماضية. والسائل: رجل اشترى سلعة وباعها على آخر بثمن أكثر بالتقسيط، فهل هذه الصورة جائزة؟ هذه جائزة إذا حصل الاتفاق في مجلس العقد، لأن البيع له صورتان: البيع المعجل وهو أن يتعرض السلعة ويقول اشتريتها بكذا، ويدفع ثمن السلعة في وقت البيع أو في وقت يتفق عليه من غير زيادة، هذا بيع معجل. الصورة الثانية البيع المؤجل دفع الثمن، وقد يكون أيضا دفع السلعة، كان يقول اشتريت هذه السيارة منك تسلمها لي بعد شهر ثم أقصدها عليك لمدة سنة، هذا جائز، ولكن هذا لابد أن يكون الاتفاق في مجلس البيع. أما إذا انعقد المجلس وانعقد البيع في مجلس على أنه اشترى سيارة مثلا ب100,000، ثم بعد أن مضى البيعان قال المشتري أنا ليس عندي هذا المال ولكن قصده علي ب120، هذا ربا، لأن المال استقر في الذمة. وأما الصورة الأولى يقول هذه السيارة أنا اشتريتها ب100، فإذا تريدها بالتقسيط وقصدها عليك ب120 فيشتريها الثاني بهذا الشرط في مجلس البيع، هذا لا بأس به. والسائل: كيف نرد على من يقول بوجوب المبايعة لأحد من الأشخاص لفساد الأمراء في بلاده بدليل لا إسلام إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بالإمامة، ولا إمامة إلا بالإمارة، ولا إمارة إلا بالطاعة، وقيل ولا إمارة إلا بالبيعة. فما المقصود بهذا القول؟ وهل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عمر رضي الله عنه؟ هذا حجة عليه. الآن هناك أمير في البلد هو يريد أن يجعل أمراء، أنت تبايع رجلا وهذا يبايع آخر والثالث يبايع آخر إلى أن يكثر الأمراء ويوجد التنازع. فهذا حجة عليه أن الجماعة لا تقوم إلا بإمام وهو الإمام الأعظم، وإذا وجد تقصير أو خلل فإنه يناصح، ولا يجوز الخروج عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أصحابه كيف إذا ولي علينا أمراء يطالبون بحقهم ويمنعوننا حقه، قال أدوا الذي عليكم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقالوا أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالنصوص واضحة في هذا، لا يجوز لمن رأى خللا في الإمام أن يبايع غيره، بل هذا خروج، هذا الخروج عين الخروج أن تخلع بيعة الإمام وتبايع غيره، وهذا ليس اجتماع وإنما هو تفرقة للأمة. يكون هناك عدة أمراء